إذا قال الطبيب لمريضه الذي أصيب في عينه لا يمكنك السجود لأنك قد تتضرر بذلك ويتأخر علاجك، وعليك أن تصلي مستلقيا أو مضطجعا، فهل له أن يترك السجود لعذر المرض الذي أصاب عينيه ويأخذ بنصيحة الطبيب؟ وماذا يلزمه الآن؟ من أصيب في عينيه أو في أي عضو من أعضائه كالركبتين مثلا ولا يستطيع السجود فإنه يسجد حسب ما تيسر له، لأن الدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويحصل له أجر السجود، ويحصل له إذا منع من غير تسبب منه القرب من الله جل وعلا، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو ساجد حكما، وتترتب عليه جميع ما يترتب على السجود. وإذا مرض الإنسان أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فهذا الذي منعه الطبيب الثقة من السجود، الطبيب المتحري، لأن بعض الناس من المرضى أو بعض الأطباء لا يتحرى في هذا فيمتنع خشية أن يصاب بشيء غير مظنون، خشية من هذا، من مزيد حرصه على صحته وتساهله وتفريطه في أمر دينه. مثل هذا عليه يتقي الله جل وعلا. أما إذا نصحه الطبيب المتحري أو المريض المتحري، رأى أن في هذا ضررا أو زيادة في مرضه أو تأخر برئه، فإن هذا يصلي على حسب حاله وله الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. هل يأثم إذا ثبت أنه سيتضرر بهذا الفعل؟ كيف يأثم؟ يعني لو فعل؟ نعم، لو سجد. نعم، لو سجد وثبت أنه يتضرر بسجوده يأثم بذلك، إذا كان الضرر بالغ بأن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يزاول ما يضره، لأن بدنه ليس ملكا له.